حصريا على المنطقة الشباب. يا عنوان الفتح يا سر يا معمار يا سر يا معمار الياسر حبل الفتح جرار انت الثورة انت والعاصفة والنار والمارد هو الياسر حبل الفتح جرار هاد وصية قائد يا شعب يا جب ياسر ياسر وصى وصيه الاجي يرجع لارضه والاسرى للحريه قدس تكون العاصمه بالعزم والاسره مهما صار هادي وصية قائد ريسنا أبو عمار شد الرحال وهبوا للأخصى مهما صار هادي وصية قائد ريسنا أبو عمار ياسر فجأة ثورة والشعب كله طار تيفصل ثوب الدولة فلسطيني مهما صار في كل بلاد العالم اتنقل الختيار تيفصل ثوب الدولة فلسطيني مهما صار يا بصمة وهوية يا ختيار الدولة تخبر خلي الارض تفجر ريح الثوره تخبر موجه كلها تخبر